أنا عندي عامل من الهندوك وأنا أجعله يبيع لي وأنا أغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نفيق، فهذا داخل في موالاة الكفار. أنا عندي عامل من الهندوك وأنا أجعله يبيع لي وأغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نفيق، هل هذا داخل في موالاة الكفرة؟ الواجب عليك إبعادهم وعدم جلدهم، وأن تستبدلهم بمسلمين، ولست لست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوكي أو الشيوعي أو البوذي أو ذلك أو النصراني. الحمد لله قد هناك الله بوجود المسلمين، الواجب عليك إبعادهم. أما كل هذا من الموالاة هذا في التفصيل، ليس استخدامه الموالاة، لكنه لا يجوز من أجل النبيها عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذه صديقا وحبيبا فعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة، والموالاة غير التولي، الموالاة معصية والتولي كفر، وهو ساعدته مع المسلمين والله. فالموالاة الأقل أدنى من التولي، الموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو البشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام، هذا نوع من الموالاة محرمة. لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا ردة، نقل من نواقض الإسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.